ولفاتحة الكتاب بركة عظيمة لمن فهمها ووعاها وحفظها وعرض الله بها. ونذكر أننا في هذه الآية قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وذكرنا معنى العبادة وذكرنا أيضا شيئا من معنى الاستعانة. غير أني أذكر ونبه الأذهان إلى أن العبادة بنيت إنما بنيت على خشاة الله عز وجل وعلى أن الله عز وجل هو الإله الحق. لأن هو الذي يستحق العبادة حقا فعلا. أي مخلوق من السؤال لا يستحق هذه العبادة هو باطل إله باطل. الإله الحق هو الذي يستحق العبادة ولا يستحق العبادة إلا الله. لماذا لا يستحقها إلا الله بما له من كفاية؟ فعاد الأمر دائما إلى خشاة الله كما نقول: الله عز وجل خلقنا لنعبده يعني هذا الأمر أيضا إلى معرفة الله إلى خشاة الله سبحانه وتعالى عز وجل. تعالوا نأخذ بعض الأمثلة على هذا المعنى لأنه مهم جدا مهم بالنسبة لحياة المؤمن وبالنسبة للمؤمن إن شاء الله. لأن مهم هذا الأمر نحن نركز على هذا المعنى. يعني لو خرجنا من الفاتحة بهذا المعنى هذا يكفينا إن شاء الله. لأن هذا يكون لك يعني موعظة ومكافاة وفضل من الله عز وجل. نحن قرأنا بهذا المعنى أن العبادة إنما تبنى على خشاة المعبود. هل المعبود هو بالله تجعله لا يمنع من عبد أم لا؟ فمن تجد من له خشاة تهجره لأن يعبد وتجعل له الحق في أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. تعالوا مثلا إلى إبراهيم عليه السلام في دعوته انظر سيقول فأعرض الله من الشيطان قال: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أبدا تعقلون. إذا إبراهيم رد الأمر في العبادة إلى من يملك النفع والضر لكن الاقتداء الذي ينفع ويضر هو الذي من حقه أن يعبد لأننا فقراء ولأننا محتاجون ولأننا ضعفاء وخلقنا من ضعف. فهل نحن نجد من ينفع ويضر غير الله سبحانه وتعالى؟ أتتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إن إبراهيم رد الأمر إلى إيه؟ صفة المعبود. ففي الآية الثانية إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قال نعبد أصنامكم وظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أي يسمعونكم قل يضرون. هذا الأمر إلى صفة المعبود. فالمعبود قد يسمع لما في الدنيا قد يسمعكم جاهل وتنبيه وتنبيه فهو لما يسمع يمنع ويقدر يستجيب يقدر يعمل انت عايزه. هل يسمعونك ويستجيبون هل يرجعونك او يضرون؟ فهذا الامر ايضا الى كتاب الله سبحانه وتعالى وعز وجل. مش عارف انا اعطيك وقت لحظه برضه نفسك في الشهيد كلام اللي بيحصل دول وفي نفس الدور كمان هذا لا يجوز. يجب علينا ان نحرص جميعا قبل ان نقول يا جماعه هل طول الجماعه معرض نبي ام لا. كذلك في الآية قال لأبيه لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وذلك في آية الشعراء لما قال هل يسمعونك ويتبعون أو ينفعونك ولا يضرون قبل ما جبنا آباءنا فذلك يفعلون. طيب قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عبدون لي إلى رب العالمين الذي حسب عليكم بالصفات اللي تجعل المعبود حقيقة المعبود. يعني اللي تجعل المعبود إلها فعلا من حقيقة المعبود إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي ويطهرني ويسقين ويجعل مرضته ويشفيه والذي يعيثني ثم يحييني ويجعل أصنام يصير بطبيعتي يوم الدين اللي له الصفات دي إلا هو الحقيقة المعبود. إذا الأمر عكس العبادة كلها إلى من؟ إلى الصفات. واحد يضرب النار خلاص ايه ما ليش انا ده القضيه كلها كده الدندنه في دين الله من غير نهايه على هذا المعنى. وذلك فتح على ربي ما هو الصفات زي ما نقول عبد يوسف الحمد لله حمد ورد عليه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل ده خلاص انت اياك نعبد مش نعبد نعبد الشعارات لا ده ما نعبدش لازم اياك نعبد لا نعبد الا اياك لا نعبد الا انت. كذلك إذا ما قال يا أبت لا تعبد قال إخواني أبي يا أبت لما تعبد ولا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيء لعل أمره كذلك. معبود العبادات لا يسمع لا يوجد ولا يسمع عنك شيء، فكيف تعبده؟ كيف تقطع هو الخضوع المطلق مع حب المطلق؟ ولا يسمع ولا يشوف ولا يسمع عنك شيء تعبده ازاي؟ ده الامر جاي من العرش من الله تعالى الى ايه؟ الى السماء. وبصوره الصفات ايضا وضع بصوره مريم الرضيع عدد لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عطية، وعدد لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عطية. طيب برضو سيقول الصفات اصبحت لي وحنين ماذا تعبدون فاذكى الهه دون الله تريدون كما ظنكم برب العالمين. شوف كيف اذكى الهه يعني اذكى الهه وخلي بالك هو ايه بكل بس لا الشديد المفاجئ الكاذب الشديد المفاجئ هكذا قال الشيخ جميل الغربي رحمه الله عليه وسلم على ان رحل لما رياك فهو كان الكذب الشديد المفاجئ اخذت الكلامه بحديث اياك دون ما تريدون يعني جمعت المرء عليك واحد ماشي يحب المسلم على المرء لو يشتري الكلام حتى لو يريد ان يوصل المرء وهم يكون عنه كذب شديد المفاجئ حتى يكون مثل المرء مش صح ما هو لا نسمع كده كذب شديد المفاجئ اريد ان الهه دون الله تريدون يعني لو يكون على اي اساس هل استخدمها هل ما استفدت من الدين الله سبحانه وتعالى هل ما استفدت من ربنا بعد في شيء كان معبود من عبدوش معبود من عبدوش معبود ولا لا اساس يعمل ايه ولا تعود ولا لا مفكر ما فيه ذكاء مش اي صوره خليه يغلط هل استخدم الهه دون الله تريدون كما ظنكم برب العالمين رب العالمين خلائق كل حاجه رب العالمين كل اللي انت عايزه فبوك ابنك ولادك واخلك وشربك ولدك ومنتحك ومشارك كل حاجه اللي خلقها واللي بيغيرها واللي بيرتبها هو ربنا تعالى بس فتخضع لوجه الله كما ظنكم برب العالمين ايش كالهه اذا هذا الامر ايضا الى ايه؟ الى صفه المخلوق ايش كالهه؟ لان اي الهه لابد ان تكون ايه؟ فتا لان الاله الحق هو مين؟ من عبد الله هو رب العالمين يعني رب العالمين هو ايه؟ قد يكون الاشياء بكث وخلق خلقك واللي بعلمك بهذيك ويحدث عن ذلك كما في الحديث الذي تتطوع انا على عهدك وايه؟ هو عهدك ناقصا العهد الله تشويه والوعد الله ايه؟ البكاء وقد تصبح الوقت والانتظار بتاعك البكاء في الدنيا والاخره شوف الاحتياج الصباح هنقوله صلاح حلو باذن الله ثلاث قال قال اتعبدون ما تفقدون والله خلقكم وما تعملون هتعبدون ايه؟ ما تلحدون والله خلقكم تغفرت ايه؟ اي شيء تعبده هو من دون الله هو مخلوق هل المخلوق ده من حقه ان يعبد هذا الذي خلقه؟ خلق الخلق هنا كده مهمه قوي يعني بص لو جبال وجبال وجبال وجبال يقول لك تعالى مش تعبده مخلوق ولا اي مخلوق طب تعبده ازاي؟ يا مخلوق يا مرغوب مخلوق كان سلطه من دون الله من الايام لم يكن شيئا في وقت من الاوقات من حد على شيء من الذات لم يكن شيئا مخلوقا تعبده ازاي؟ لحكايه المخلوق والخلق دي مهمه قوي في قلب العباد بعرف في حاجه في صفات المعبود ولا لا؟ لان المعبود مع الله هو الخالق والذي خالق به فمن يخلق فما لا يخلق كذلك يقول الفريق ولا احفظ ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وجع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون إذا عاد الأمر إلى أي شيء أيضا في الأشخاص المعلومة ولا لا ولا الأشخاص ما تشركون به لأن لم يكن شريك به مع الله ولا يملك شيئا ولا يقدر شيئا لم يجد لهم شيئا نافذا في المخلوقات وإنما الذي عزته صادرة غامضة ومشيئته نافذة هو ربي ولا أخاف الشيطان به إلا أن يشاء ربي إيه؟ كل الشيخ البدوي أو الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني عامل شيء كده ولا قادر ولا خايف منه ولا من أصحابه ولا من تخلفه إنما لو أخاف الحاجة لا وحشة من الآلهة اللي تعبدوها وحصرها وتفهها وحصرها حاجة تكلمها مع حاجة ربنا اللي أرادها مش هو إلا أن يشاء ربي إيه؟ شيئا سنجد بالتوجيه شوية أي حاجة تحصل فما حدث إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وحده كذلك يقص عن قبول انما تعبدون من دون الله احيانا فتخلقون رزقا ان الجنه تعبدون من دون الله لا يكون لكم رزقا فسهوا عند الله رزقا واعبدوه انسهوا عند الله رزقا واعبدوه كلا مدرس يسمع صديقك عند حد عند اي واحد فيه العقل لما عنده حيوان معين غروشة يشرط له في مكافأة ذهبية ولا يشقة سعر خيش فيه يخضع له جدا يخليه كان يسمع عليه الخير وراء لأنه محتاج ليه؟ وحاجة إليه ونسيبنا الرئيس يكسب في إشارة أمة كل من أرجع كل الرئيس في دعواته شد إيجاد ونسب العداد إليه يقولون لك اللي استعبدون من ذلك اتفاقهم إيه؟ فرش لا يسمع على الرئيس ولا يسمع فرش ومن هنا الله رجعوكم إلى عبادته لم يكن الرئيس كل يوم تتعبادها عشان تحصله انت كده عشان تكون الفلوس ولا لا؟ هم لك تعبين عشان الفلوس طب من يجمع الفلوس؟ الله سبحانه وتعالى يتابع عند الله ايه؟ ومثال فعلا ما يتابع عند الله رزق يعني له ارضع له من التبتل يهل ده احد من رزق فانك تخضع له فاجعل اتباعك رزق عند الله اذا انت تخضع لله فتقول انت بتابع عند الله رزق وقال العباد يعبدون يعبدون كما جاء في سورة يقول يعبد رب هذا البيت الذي اطعمه من دون ادم من الخوف حديث فاخر الحمد للسماء والعبودية والحمد المطلق والحمد النعم والألاف ما يدعك الحمد لأخر ما يستطيع الحمد وقع الحمد على ايه؟ على مضامين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ايه؟ ورسي ألماء والحمد كله بعوض لك فضل لا تكفر إلا إله إلا الله لا معلوة إلا الله يعني ايه؟ لا يستحق ايه؟ أن يعبد إلا الله وليه لا يستحق أن يعبد إلا الله؟ هو الله ما أنت هو رب العالمين كله طبيعي الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم مالك إله وليه رب العالمين الله هل معروفه ان يقول خلال ثاني عشان انت وخاشي وهي لك الناس مبني على الفكره سوى الامر كله عاد الى هذا تعالى فكر سنة اربع حتى سنة خلال هلوين وقال انما اتخذتم انما يعني شيء اضرهم مش حاجة الا الاولى انما اتخذتم بدون ليه او كان المواد اللي بيجيكم في حد دول لقيت لما اقول لك الحمار ضيق البعيد غير ذلك البعيد وانت يكون من المصدقين اي محطوط مع بعض الا دول ومن نور كان جدالي عشان تعيش مجرمين مع بعض يقول من جاءت عربيات من عربيهم جاءت الكوار غير العكا ويصبحوا لقوا كاع ولقوا نفسه بالشام يشيل في الأرض وهي دي من الأشخاص من دول أوطان المواد اللي بيجيكم في الحياة الدنيا بس لما كنا يا حبيبي حتوا مع بعض ايه وثقة لنا هيك مرهوم وجارينا ايه ودورة جماعات الواحد من الشرطين لو انت بقيت انت بحنا سلاحك ورانا سيادة يقول بعضكم بعد الله أمركم منا وأمركم منا الشريف لكن الولاء كلها قلبه يتعوض انها خطأ وكانت مدورة عاد الاله كفر بآلهة ده مش كفر بآلهة هو اله وحده وليه هو اله ما؟ لأن انتوا كلكم عارفين ان هو اقوى رب واحد من احد الخلق وبنت مش قبل يختلف عليه ابدا ما هم كده كده مين؟ هو كده بالتشريع وزيادة التشريع وزيادة اللي هو الشاب يتصور انا على عهدك هو عهدك انا بعيد وعود كلام عود لان العهدين عهدين عليه تشريعي وعهدك يعني الزجاج خلص سيدنا موسى وهارون قبل بصلاة القدر لما عرض العيش ده انا حقيقة انا عرض ليه؟ مخلوق ايه كمان؟ شو بقى نظر القرآن؟ شو نظر القرآن؟ اخذ يا رمضة قال لي اسلوه ايه قول ولا ينبط لهم ولا نفع ولا قد قال مرور من قبل الخوف انما بقيت سنبه وإن ربكم وإن ربكم مين؟ وإن ربكم كم يتغرب فيه معناه بلان يتغرب اللي بيوديه من الكل لم تكن ايه؟ بلا أن توقع رجلا يجي تخيل إلى الدين إلى وإلى وإلى الحراف ربك من الرحمن شوف الرحمن شوف الرحمن يوم هنا فضل حرف تدعوني وعطيه ويهي أنت من خلق الله هذا في الحراف في العجل الصعبين وتعان شوف العجل ده كده تيجي تكلمنا يردش يقول على بيه بيه كده في الجولة صعب بيه أنا شوف ليه الصورة ولا يجب لهم رأي الحديد كلمة غنفة ولا يجب لأي حد غبيع أن يجب حتى بريضة من المتاكش وليد وليد الرؤية تكون هي تعريف حتى قال في تعريف مفيش بالرغم من ذلك وفي الآية الثانية راهن على نار أنه لا يكلمهم ولا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل ربنا في الدقة ولا يغلق ولا أي حاجة تعريف ذلك تقدمه ولا مظالمين ويشوف سيدنا نصر ده في سورة يونس يقول ايه ما تعبدون من دونه إلا أسماء الرحمن جاء بسم الله ما تعبدون من دونه إلا أسماء الرحمن يسموها أنتم مش أسماء بصراحة طبعا بالقوة دي يعني جاء بسم الله كده إيه تلوكة إيه تلوكة إزاي؟ أعطي إله إلهي كلام مين تلوكة إزاي؟ وحاجة كده اسمها إله إله كلام بإله معناها يستحق كلمة إله معنى الاستحقاق العدالة احفظ كلمة الاستحقاق دي حتى بكل لا إله افتكر كلمة الاستحقاق لا إله يعني لا يستحق العدالة إلا مين؟ إلا الله كل الاستحقاق من الانتهاء ابدا اوعى انت لو استحقاق فلا انت في سنه ما تعبدون الا ايه اسمى مجرد كلمات ما الشرع خلق كما يكون أنتم أردتم نحن بها من شرطة إذ الحكم إلى الله حكمين إذ الحكم أي قضية أي شيء إلا لله فمعي الحكم إلى الله ما نخلي الحكم غير الله ونخلي ربنا الصلاة قال لك لا قال لك لا لأن الحكم ده من دون العباد العباد من كنت من الإله يعني لا إله إلا الله مش العباد من كنت اللي يستحقها واللي يستحقها ده يسمى إيه إله لا حاجة قبل ده ليش في غير الإله حمدة الإله يعني إيه وليش أنا أسمينه وليش أنا أسمي الإله إله يعني اللي يستحق العبادة خلاص إيه أعطيك الكلام ده وده اللي هيستقيم معها كل الآيات اللي جاء عليها فيها إله وحسبين تقصون لما تفهم ده إله يعني يستحق الإيه يعني أحسين الصباح من ده شوف فلكي جاءتوا من قبل الحكم إلا لله ليه أمر أن لا تعبدوا إلا الحرام يعني إذا الحكم ده من ضمن العبادة ولا لا ما نعبدش إلا إله إذا لم الحاكمية كل مين والله بالشرع الدين بس في المسجد وخارج المسجد المغرب اللي مش عارف إيه ومجلس إيه وكرئيس إيه وحاكم إيه لا لا لا لا الكلام ده كله لمين لله الطلاب أنا أعمل كده إيه مش مجازي ده لله هو اللي يحكم الله ولا مجلس الشرطة ولا مجلس الوداع ولا مجلس الصحة ولا مجلس الشورى ولا مجلس الكونجرس ولا الشيوخ ولا مش الكلام ده الحال حكم الواحد بس لله ليه امر ان لا تعبدوا الا اياه والكلام ده فقط ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ذلك الدين ذلك لا يعني طيب كذلك ايضا في سورة الفصيلة لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولكن وسجدوا لله يعني ايه الشمس المخلوق والقمر مخلوق او لا ان تكون تسجدوا الا اياه وحده لا لا تشترك معايا ابدا وزير الله إليه على قرآن إن كنتم بإله تعبدوا وكما قال إبراهيم الله خلقكم وما تعملون وفي سورة الأنعام ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدون خالق كل شيء تعبدون خالق كل شيء هو ما خلق كل شيء إذا أي شيء حتى عبده هو مخلوق شيء من الذي خلقه الله إذا خلق من الأبهال إنه خالق كل شيء يبقى أي شيء حتى يجرمه وتعبده هو إيه؟ يبقى إذا أبحث مش عن مخلوق أبحث عن الذي خلقه كان يرى كل شيء تعبده وهو على كل شيء ماشي؟ وأنا المعقول أن يقال لدليل إيه؟ لا تعبدون من بعد قال لهم من تعبدون من بعد ولا لا تعبدون ما؟ مش لا للمجهول لا على لله لا للعاقل لا الله غير عاقل حتى لله لله استعمالها هنا لصفات العاقل دون عائلة فقالها دون شخص انشئوا ما صار لكم من الإنسان ما صار الصفات ما صار بذات الدين ما صفة إلي وفي بالك طيب هل كذلك انشئوا نفس دي ولا ايه ولا ومن سواها وما سواها ومن سواها ابو جهل عارف من سواها من سواها ابو جهل يقربون الله لأن لا سواها ما عرفتها من أهل بس يقول خلق رجل بس فقد قال خلق رجل بس لا وما سواها إلا إيه بس صفاته إيه ورد عندنا ما أعبد صفات معبود إيه ربنا بقى الأسماء الحسنى اللي ضربنا بعضها ثم ما تعبدون من بعد هذا الأمر إلى إيه إلى صفات معبودة ولا لا شوف عشان كده عبد الله ما لكم من مستحق بالعبادة هذا بغيره بس معبود الله ما لكم من مستحق للعبادة بغيره طيب ايه مستحق للعبادة شيلها وحط مكانها ايه الى ما لكم من اله غيره هقول الاخوان لغني ما تعبدون من بعد قالوا نعبده الهك يعني مستحق العبادة كهيك بس واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له يعني مستحق العبادة عندك هو مستحق العبادة عند ابراهيم هو مستحق العبادة عند اسماعيل هو مستحق العبادة عند اسحاق هو اللي يستحق العبادة عندنا ونحن له مسلم نستحق له لكن الله عبد الله مسألة الله عبد الى اي شيء الى استفاد فما يعني اللي قال ليش منتهى الأمنية والله شو منتهى الأمنية مقلعات بطريق السعادة في يقول يعبدون الدين لنا لا يضرهم ولا ينفعهم قبل عاد أول المرة والمرة والناس شفاف يعني ما يعرفون ايش لا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فلذا عبدوهم من أجل من شفعاء البنات عند الله وقع يعني شفعاؤنا عند الله يعني الله توفي الله ما يعبدون الا يقربون الى الله نلتقم هما ضد الفعل ويضره لأن لا مش عارف يضره ما لازال يستعودهم ليه ركزوهم مع ربنا بيحبوهم فهم رابطة ليه كده ربنا كده من مكانك كده على الأول أن ما أرسلنا حبنا من الدنيا أجعلنا بدون الرحمن آلهة يعبدون أكد أي رسول كده قال إن في بدون الرحمن آلهة يعبدون إن ربنا جعلها ما كل اللي اتخذ آلهة قال يكون رابطة ليه بين مين هما الآلهة تعتبر بين كده من وقت عقد التمر عليه وده بيشرح الشيخ الاسلام طبعا طبعا هل الموضوع دي فقط منه ايه حاجه صار فيه فتره كل الاجزاء كل جزء دخل في نجم بقى ينجم ايه ايه طب ده في الكلام في الجد شوف الاوهام ما هي دي اما الكل بيستعمل ايه الالات حاجه هي بتجيب لا انا بجيب الالات ما ينفعش تكون اله اصلا اله ازاي دي ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش وكذلك يكون في سلطان العبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان لا يجدوا على ربهم ايه الا وفي سلطان نحن العبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا الانسان يملك ايه الرزق ابتدي عنده الرزق اخضع له اخضع شعر انه حيثيه عدد بقى فيه فلوس وعايز يقضي ما لا يملك لهم رزقا من التراب او بشان ولا تفعل وفي رزق العبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم وأيضا في سورة يونس ولكن أعبد الذي يتوفاكم من إيه؟ يتوفاكم إلى ليك الشرف لأن العباد دائما تعود إلى أي شيء إلى مسألة فإياك نعبد يعني أنا أعود إلى بعد أن قلت يا رب ذكرتك فأعرفتك فأحببتك مش بعد فتألهتك فإيه؟ فأعبدتك وحدك لا شريك لك وأن لي أن أوصيك حقك إذا لابد أن أستعين بك ولا أستعين بغيرك أبدا لأن غيرك لا يملك أن يعينني في شيء ولا أستعين إلا بك أعد عبادك والاستعانة بالله على هذه العبادة هذا هو العمل هناك النصوص الذين يستعين بالله على سلطاتهم وإن شاء الله هو مسهل يا رب أبدك يعني أقبلك ولا ربنا افتح في شيء ورق اسمك طب يسألنا نفسك ويستعمل ولا يا رب خلق يا رب انت جاي كده ويسألني لا على شيء حرام حلال ولا يسألني على الدنيا احنا عاوزين العبادة والاستعانة بالله على ايه على هذه العبادة العبادة ولكن نستعين لا لا نستعين الا بك شوف يعني حتى في مقاومة المعصية بالنسبة لأهل العبادة والاستعانة إذا كان المعصية متى تفعل المعصية عندما تهون على الله هناك الحكم يقول هانوا عليه مش هان عليه هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم شو المعنى من هانوا على الله فكان المعصية فرقوا يفعل المعصية هل الكتب المعصية فمن لو عزوا عليه كان يفعل المعصية لا يريد المصحف او جرح او جرح اعتقد الله من عرش الحيط او نعطبه منه لجرح من هي السبب اذا مستقى واحد من الشغال تذكروا في ايضاهم موضوع سيدنا الكريم ده ويقرروا من مدورهم في الغيب ثم لا يقصرون ده كلام الحق والحق ايضا يقول عمر بن عبد العزيز يقول له ايه لا تستعن بغير الله فياتي لك الله اليه لا تستعن بغير الله هات لك الله اليك فالاستعانه لا تكون الا بالله سبحانه وتعالى هذا النوع ايضا الكريم به لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا لا تحول من صلاه بغير خشوع الى صلاه بخشوع الا بمن الا بالله ولا قوه ولا اسلام على هذا الا لمن بالله سبحانه وتعالى بفعل اهل الاستعانة بالصالحين اللي فات الاستعانة ليس عارف كويس اوي. انا ما شاء الله كان ولا بلد وعارف كويس جدا وذكر نفسه انا على العقيدة ولا بطير ولا ايش ما حافظ الكلام ده كله. ان المكرم المريد هو الله، النافع الضار هو الله، المانع المعطي هو من هو الله. عارف كويس اوي انه مش ممكن شوف الاشخاص الصلاه وتملون مثلا وتملون هو في النفس وفاهم المعاني وفاهم الفاتحه وفاهم التسبيح وفاهم الحمد، ومع ذلك عارف انه مش هيحصل شيء من هذه العباده في الخشوع الا ان يستعين بالله. فهو ده الاهل عباده واهل ايه اسعاف. معظمنا يكتب الخشوع في الصلاه السبب انه لا يستعين بالله ليه لتحصيل الخشوع. زي السعيد من المنقول زي عمليه صلاه بالمثال، لا هي حلال بالمثال، لا هي عمليه صلاه، لا عمليه صلاه ده عمليه حاله في القلب، حاله في القلب انك فعلا تبقى عارف تستعين بالله، انت فاهم الفاتحه وفاهم القران وفاهم التسبيح وفاهم الحمد وفاهم الاذكار، قول الله اكبر. يعني انما تحصيل الخشوع مش هيحصل ابدا الا لما تستعين بمين؟ براحتك وتستعين فعلا. واحد يعني ايه برضه مش فاهم، انا مش عايز اعمل اكتر من كده، يعني انا مش عارف اطلع في الصعود ما استعنتش بالله. يعني شوف ما انا بقول لك انا استعين، لا لا لا لا شوف بقى الاستعانة دي حالة في القلب، حالة القلب، حالة القلب معناها ايه؟ ثقة واعتماد. لما ازاي توكل؟ وتوكل برضه معنى ان يستهدف الثقة والاعتماد. الثقة في الله يقول لك والله ممكن تحاول تثق فيا لكنك لا تعتمد على الله، لا انك تستغني عني، مش محتاج مني حاجه، كل الوقت فيك بس تعتمد عليه ليه؟ مش عايز منك حاجه. الثقه واحده ما تخفيش، ممكن تعتمد عليا وبغير ثقه ودايما تستعفي ويقول لك راح مني. ليه؟ ما هو انت مضطر ليه؟ شايف ان الحاجه بتاعتك عندي ليه الاسباب وانا مش بتفكر فيا بره، لكن انت بتلاقي ايه؟ انت معتمد عليا وما عندك ثقه فيا. التواصل والاستعانة لابد له من ايه؟ من الثقة والاعتماد، لازم الاثنين دول. مش هيبان الأمر بس إلا بمثال. إيه المثال ده؟ اذكر حالك أيام كنت طفلا ولا رغبة ورغبة عند أبيك وأمك وهما مليان بالرغبة والرغبة. يعني أنت لسه في الطيارة لعبة وشفت الطيارة وعايز تلعب وشك يسهل ويضع بجسد شخص هل تلتفت الى الذي يمر في الشارع في الوقت الشارع ديت وانت طفل او تلتفت لمن؟ يعني انظر للطفل كيف جرب الرفض مره لحظه عند من؟ هذه هو ايه؟ امه. انت تقول عايز تطلع من الاستاذ جيل اثنين امه. هل انت في حد في الشارع؟ لحتى لو حد يقول عايز تطلع من الاستاذ جيل اثنين امه؟ ما قالش ايه؟ هو كل جرب الرفض الى مين؟ لجرد التفات قلبه فما فعل التفات قلبه الا لمن؟ لابيه وامه. هما بنيان بالشيء المعد برع حليلان وكبيران وقدران على ان يحقق لهما يريد. نقول كل شيء يا مسلم ان تجرب الرغبه والرهبه لله صار معاك وان يكون الاسباب موجوده عندك زي المواد، زي المواد واخد بالك. يعني انت لو جبت المجد ده شوف اصبر حالة الطفل ده وتخليك مع ربنا زي الطفل ده. انت كنت ده وخمسة عشان ده من يوم الصلاة على الطفل ده ومع ذلك حواطك ده ليه؟ ليه؟ ليه؟ عشان الاستعانة ما استعانتش شوية. لعل انت ربنا قرر انك لا تستعجل في الصلاة وبتعرف يعني ايه وياك الاستعانة. اي والله ان مش حاضر معاه يعرف ان في غضب من ربنا عليه. بمعنى ايه؟ يعني نحن نستعيش المين مني شغلت بيها تتعلمت ده ومع ذلك انت جوه في الصلاة السبب الوحيد لا ثانية لا ان انت تستعد ايه؟ بلا حق الاستعانة. ازاي؟ انت تحس الحالة خلصت من الاثنين في الله. انت ما كنتش انك خلاص متوفر وعندك صحة كل دي اسباب جوزك اتكبر وانت لسه الصلاة اسباب كل دي اسباب. انما الاسباب دي لا بد لها من قدر الله عز وجل في ان يقسم لك الخشوع بالصلاه. من غير ما اقول يقسم لك الخشوع برغم كل هذه الاسباب فلن تخشع ابدا ابدا. هل الكلام ده قلبك ولا لا؟ فعلا. لو انت عارف كل شيء قوي هتستعين بالله وتعيط. تبقى زي الصفر الاول ما يخش في الصلاه عمال عايش لربنا عشان يديله اتجاه الصلاة. برغم ان معاه الاسباب كلها، معاه الاسباب كلها بتاع الخشوع وحصلت الخشوع. ليه؟ لانه لم يستعن بالله شيء. فهمنا قال له جاب ليه؟ كل الكلام يا رب لك انا اياك انا اعلم مش هنعمل ايه. لو نصلي الى اياك صلاة النصر عشان هذا كل الكلام ده وبقينا شاطرين ونيرين قوي في المعاني دي. تعالى بقى العمل وميدان المعارك بالصلاة. انا عايز تحصل في شغل انا صار لك شغل مش لازم. تعالى حضر في بعض الصلاة نحصلها ازاي؟ انك هتلاقي كلها وحفظ القرآن وتقرا القرآن وخارج الحروف والتوقف وشجاعنا كل ده كله مش عايز تحضر في شغل ليه؟ لان مش هيحصل في شغل الا ليه؟ استعان بالله في حضرته. روح الله عاد الى العيد الى الاستعان. اه والله تعالوا الى الاستعان. ولكن الشيخ تعالى بالله تعالى الشر المأمورات وشر المأمورات الى المنات وايضا بعض المنات ربما نحن تعالى من بعض استعن بالله ولا تعدي واستعن بالله ولا ايه ولا تعدي والعبد عاجز عن الاستقلال بجلد مصالحه ودفع مضاره ولا معين له الا ايه الله عز وجل ولا معين له الا الله عز وجل. وفي الحديث اذا سالت اسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. والله عز وجل يحول بين المرء إيه وقلبه لأن صار الثلاث أن يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تشغله إلى النار. لأن المؤمن أسباب فتقع المعصية. مين اللي يحول بين غير المعصية؟ الله سبحانه وتعالى. هو اللي بيحس بنبرة خبر. لابد أن تؤمن به خبر. إذا كانت اللغة معقدة لكن مش هتنفع مش هتحضر انت عليها الا ان تستعين بالله سبحانه وتعالى عز وجل. تعرف ان الاسباب هي في ظلم القدر لو قدر يستغرقها بل هي مواد مواد مواد لا حياه بها الاسباب الا ان يشملها ايه قدر الله عز وجل. لو انت فعلا تعتقد هذا هتيجي وانت تقول ايش انك تعرف شيء بتستعين وحكيت عن ايه فكر جدا من الله في طلب المعلومات. من يقول انت فعلا من الاسباب اللي تشغلني في دروس الصلاه لما تدرس الصلاه المساء وعلى ذلك تخش في الزكاه والصوم والحج وكل العبادات وامور الدنيا في اي شيء للتوفيق مع الزوجه للتوفيق مع الاولاد مهما كانت الاسباب. يا اخي والله يا الصحابه ما كانوا يرضون اولادهم باكبر ولا اكثر ولا اعظم من الدعاء. شوف انت كده لنا كم مره في السنه فتقولوا من تعرف كل شخص عن تعرف ايه كان الناس. فانت المفروض في كل لحظه متعرض الى الله ثم يظهر الايه شيخ يعلموه وبيجي يرفع بصر عليه. لو شفت حاجه دي اسباب يا حبيبي بتروح دي مواد كل الاسباب دي ما بتتقلش ربنا اللي هو اللي حكى لك انت مش هتنفع. الانسان كان يعلم الانسان ولا يرفع ارض اهل الاسلام فانا مش حاجه تكون مشكله. فالاولياء الله ايه يبينوا اياك للتغيير معناها جاب لك ايه انك تعرف الاسباب مواد الا ان يشملها قدر الله سبحانه وتعالى عز وجل. في الحديث وغلاب من معلم وكلمات نحفظ الله اخبار لا احفظ لها تجد الامام حديث الله على الشرح عوض جدا في الكتاب كان معلوم حاجه وفي كتاب عقوق حتى في الشرح وفيه رفعت من المعلم كان الحديث اذا سالت فما لا اذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان هم لو اتبعت على ان فوق الشيء من فوق الشيء فبكتب الله لك وان اجتمع على ان هو الشيء لا يفوق الشيء فبكتب الله عليك رفع الاقلام ووزعت الصحف وعرف التلميذين وقال حديث الحسن الحيث عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن اجل الاستعانه بها الفتاة مساله في منتهى الخطر مساله في منتهى الخطر ان الانسان دائما حاطط ان هذه الاسباب كلها مرض والاستعانة والاستعانة والتوكل. لذلك في حالة اسم هذا في كتاب العام ذلك اختيار بين العبادة والتوكل أو بين العبادة والاستعانة أو بين الإيمان والتوكل وكل معنى واحد كله إيه؟ معنى واحد. شوف الكتاب يقول لك تبسطت في الدعاء توجدت أن أعظمه هو أن تسأل الله عز وجل العون على ما يرضيه هو وحده لا شريك له. احسن دعاء هو ايه؟ ان شاء الله ان يعينك على ايه؟ ما يرضيه هو الخلق العظيم. وتقوم بتدبر هو الرسول فيه اياك معبود واياك نسال من يدخل واياك نستعين تعلم ما تعبده يا رب. يا رب انا مش فاهم. لو ما تدبرش تعيني تشرح خسران. أني درست بيت الدروس والسنة أول وما عدلت الدينات وإن الغد مش عارف أكتب مش عارف أحط شيء أعني على ذكر الوصول الواحد ما بدأت لكن التعالي لابد أن تقول عن الأعماق الخمية بجد أنت لما قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نفسه ومزيد بالمعاني الرحمن قلت أيها تلعب لا من تلعب حقيقي إيه وإياك ونركز أول على وإياك في آخر سورة الهود لله اي السماوات والارض وحين يرجع الامر غير تعبده وتوكل عليه كما يقول الله لما تعبده وتوكل عليه عليه توكلت واليه اريد يا اله الا هو فاتخذه وكيلا يعني لك اختراق بين الاماره وبين التوكل او بين التوحيد وعباده وجهك والتوكل او بين العباده والاستعانه كل شيء واحد لان الاستعانه او التوكل كلاهما يلتئم من الثقه وهي احتمال عند عالمنا لما التخطيط يتوكل حاله القلب مؤلف من 800 احوال سواء كان التوكل سابقا من بعد السنوات بس احنا مش عايزين نتوكل اكثر من ذلك اياك نعبده واياك نسال واسع عليهم الصبر وتتكلم الثلاث من ضمن ايه؟ الشيخ الشعيب وما هو فيه الا الله عز وجل والصبر ايضا هل هو بالله من الصبر والتفضل فاستعين بالصبر والصلاه وايضا قد نزل الحديث استعينوا بالله يبصروا استعينوا بالله يبصروا بصروا ان الارض لله يبصر من شان طيب اذا قدرنا ان نستعين بالله وان نصبر على ذلك فصبر جليل والله مستعان يعني المستعان اشهر المستعان يعني لا يستعان بغيره لا يستعان بغيره والله المستعان يعني لا يستعان الا بالله سبحانه وتعالى في اكل الانبياء فقال ايه ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يبقى ربنا الرحمن المستعان لا يجيب وجهك اهل الباطل في الصراع الان الدائر الان بينها وبين العلمانيين شو العلمانيه كانوا ايه برضه شوف اتحاد العلمانيه مع اليهود عاملين ايه في بلادنا شوف الحال احنا قلنا ليه شيء رهيب رهيب رهيب بشع بشع فظيع فظيع الى اقصى درجات الفضاء اضع ما فيه اخوانا الدعاء اللي يقول لك ربنا يخش اضع ما فيه يعني من شوف الحال احنا فيه الان ايه شيء رهيب جدا الواحد قاعد يتكلم بيته ويعتاد يروح ده خلاص يقول لك فيه نقطه على ذلك خلاص لكن يقول لا احنا حول الله كل بلد كلام من تحت لان نعمل ايه نستمر في الدعوه ونقول ايه والله المستعان على ما تقول على ما يقول هو العالم اليوم شوف النهارده بيجي في الشارع من كده تجد الخان يزيد من ابناء الشارع يقول لك العيل العيل فتعتنوه من المنتخبات واخد بالك فقر النكر ايضا يجي يتعتنوا في كل مكان ده مش شعب نفسه ما حطهاش الشعب كده فعلا يعني صراع رهيب وضع بشع فظيع فظيع فظيع جدا انما طبعا زي ما حكيت كل حاجة جميلة وعلى ما ذكرت وعليك هي العظيم اللي احنا نحييه وبتاع وما تشوفش مين في العالم هو تمت حياته الراجل خد ربعه وبتاع مولانا و ايه؟ رجع ايه؟ صحوة لكن الصحوة دي في راحة المليون يبقى صحوة؟ فين الصحوة دي؟ شارع الدولة اللي كانت الثانية اللي بيخلص في السنة بيتعدى بيتعدى الجريح ويخرج من الأرجاء ويخرج من الوضع لا حول ولا قوة الا بالله انت تعرف شو المريخ احنا عارفين احنا عارفين ايه شيء هو ربنا ما اخرجنا الى هذه الايه من صواعقهم بالحق احسن مشقة ليه؟ احسن مشقة يعني هزر على هؤلاء العلمانيين والمجرمين تحت مشقة ما ناخذ عليهم فضائل كثيرة مع ان يجعل الذاكرة عليهم وسلم معهم على الراس رجعوا الدولة من الموحدين مساكين يعني وضعتهم بالحق فبالآخر لما يجي حكم الله اصبر اصبر لحكم ربك طب ايه اللي يجي حكم الله اصبر طب ازاي يصبر؟ اه والله ربنا الرحمن المستعان مش مستعان قال المستعان يعني الظروف صعبة جدا دي وكذا لحظة بدأ من استحلال تعيش من الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يستعين إلا بالله الظروف الصعبة دي أنا مش عايز أعرف أنك تعلم الظروف أنا عشانها شو ماذا من فيها الزرقة والله لسه عند الشاب اليوم شاب الله الأمس يتبقى يجيب دلوقتي خمس ست سنين دوش يعني كان الشاب أول عليهم طلع ثاني لأن العلم اليوم تتبقى من هذا عن لا دين لا إسلام ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل إلا مقابل التحية عن طلق بيتزاوع وبيتفوقع لنفسك الوقت أو حتى بالدعوة شيء عميق جدا مطلوب استعانة ولكن كان ناخذ ناخذ الأسباب ومجال استعانة فما كان في سيلة أكبر تفصيلة ولذلك كنت بتكلم والله في الخطبة الماضية عن مشاهد الناس في الابتلاء بالمعصية لما بتقع في معصية بتقع فيها الوي مع أن الأسباب كلها تقول إنك ما تقعش في المعصية وقت سرزك وحشمك ومتحصل ومع ذلك وقعت في المعصية حاجة اللي يمكن توقع فيها وقعت فيه طب ليه؟ عشان بقى الحكمة عشان المشاهد بقى المختلفة عشان تعرف إذا كنت ربنا هيعصمك مش هتوقف يعني لابد معنى أوتيت من الأسباب فالأسباب عبارة عن إيه؟ شوية شجارة ميتة لا حركة بها ولا ما فائدة فيها إلا أن يجعل الله فيها إيه؟ الخير يعني وزين الأسباب تجي بالمتاعة اللي هيك نعرف تجي تلوى إياك نستعين تقولها من إيه؟ من أعماق الخمس إذا ما قلتهاش كده أنت لسه مفتحش عليك تعرف كده على طول إذا تظل تدعو وتدعو وتدعو وتدعو وتدعو وتستغفر وتستغفر هك؟ لغاية لما ربنا إيه؟ يمن عليك ده تلوى إياك نستعين بمعناك لا نتفق بقى كده البداية إن أردنا أن نتقدم بدل من التأخر الذي نحن عليه إن أردنا تقدما في الصلاة وفي غيرها أن نركز على حال قلبنا ونحن نقول إيه وإياك نستعين هذا هو الذي أردت أن أوصله دي مسألة كما قلنا حال قلبي حال قلبي لذلك شوف ابن القيم يقول لك إيه كثير من الناس كانوا عبادات ولكن لحظهم ناقص من التوكل والاستعانة فلم تتسع قلوبهم لارتباط الاشياء بالقدر وقيامها به بل وتلاشيها في جنه لانها بدون القدر كالمواد الذي لا تاثير له البته الى ان قال فقل نصيبهم من اياك نعبد واياك نستعين من اياك نعبد واياك نستعين تعالوا الى الان نذكر هذه العبادات اللي هي 15 قاعده تدور حولها كل العبوديات لله 15 ليه؟ ليه 15؟ عشان القلب واللسان والجوارح والأحكام أحكام كام؟ 5 ليه إيه؟ واجب نفس المندوب المباح المكروه والإيه؟ حرام أدي 5 دول تطبقها على القلب وكمان 5 اللسان وإذا 10 كمان 5 دقائق ده إيه؟ 15 15 دي كل حاجة في حياتك بتدور حول ال 15 دي قبل بس ما ندخل في ال 15 دول نذكر هل أجوبة الأسئلة اتجاوبت ولا لا الكل اللي جاوب أسئلة كانت هتعيش من 20 ورقة بس إن شاء الله أنت ربنا يكرمه بالمكافأة كتب ابن القيم أو ما إلى ذلك يعني الله المستعان أو أشرطة مثلا مفيش حد جاوب الأسئلة خالص طيب خلاص مفيش دعوة إنه جاهز انا كنت اقول بس الاسئله ليه بنخرج عشان الانتباه سته من دول هيبقى الناس ايه مصحصحه هو السؤال الاول كان ايه هو السؤال الأول كان إيه؟ ها؟ في سير الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك. طيب قلنا عند الاستغفار ايه الفرق بين كل شيء؟ شوف بقى اللهم انت ربي، ربي يعني في الاقسام الثلاث، هذا الاقسام التشريعي جزاء يعني كل حاجه، كل حاجه في الصحه المال الاهل ولد المسكن كل شيء، وبعدين في الهدايه والدين والقلب وطمأنينة القلب والإخبات والتوكل والاستعانة، كل اللي انت فيه لا جزاء في الدنيا ولا الآخرة، أنت رب كل اللي من الله. إذا لا يستحق العبادة إلا إيه؟ إذا الله بإذن لا إله إلا إيه؟ أنا. طيب هتقول له أنت ما تستحقش غير أنت بس مش حافظ، واخد بالك؟ ما أنت هتقول أه أنت رب يا أنت كل حاجة وما يستحقش غير أنت بس أنا مش حافظ. لا تقول له خلقتني وأنا إيه؟ أول حاجة كلمة خلقتني، خلق الذي قلناه كده، خالق كل شيء فاعبدوه، والحديث ده منتزع من آية الألعاب، خالق كل شيء، نقول له خلقتني فأنا أنا أقر بالعبودية لك والافتقار الكامل إليك، لأنك خلقتني فصيانتي سواء في الدنيا أو الدين أو الآخرة لا ذكر إلا أنت، أنت خلقتني وأنا إيه عبدك، لأن لا إله إلا أنت بالنسبة لك أنا تعالى هذا ذلك. لا يسكر على ذلك إلا هو من هنا تتعترف انت لا هو انت هتعبده فلقصانه انا ايه هذا شرط من الاثنين عبد الله ملكم الاله غيره لفصل الاله يضيه المعبود المعبود اللي وقع عليه العبادة كان شيء وقع عليه العبادة غير فساعة عبد الدرهم الدرهم وقع عليه العبادة فالدرهم معبود شوان انه الاله معنا الذي يستحق عزيز فلما قلنا الاله وما يستحقش البعيش كان آلهة دون الله يريدون إنما الإله الذي يستحق أن يعبد لأن الله ما أنت ربي إذا ما تستحقش إلا أنت بعدين خلقتني أنا أعترف بالافتقار الكامل إليك بالنجع الكامل إليك بالاستغاثة الكاملة بالاستعانة الكاملة بك بالتوكل الكامل عليك وأنا عبدك الاعتراف بعبوديتي أنا لك يا رب يبقى الأول ما يستحقش العبادة إلا أنت وأنا مش هعبد إلا إيه إلا أنت وأنا أعترف لك هذه العبودية خلقتني وأنا إيه خلقتني هذا القسم الأول من الربوبية القسم الثاني وانا على عهدك التشريعي انا ما عهد لك ولا لك هذا القسم الثاني القسم الثاني هو ايه الجزاء هو الوعد عهدك يا وش ووعدك ما استطاع وانا على عهدك وعدك اذا عيشك خلقتني وبعدين عهدك ووعدك هذه الاقسام الثلاثه بتاعت ايه الرميه معايا ولا مش معايا هو ده كده الاستكبار هو ده الاستكبار إذا أنت رجع عن الإجمال لا يتحكش على أنت خلق تعالي تبسيط بقى خلقتني هذه قبل كونة وبعدين أنا على عهدك أي الشريعة أمر ما يقول لك ووعدك هي اللي هو التصديق بالإيه بالجزاء في الدنيا والآخرة وعدك بس كان بطل إنسان ضعيف فتقول ما استطعت ثم تقول أعوذ بك من شر ما صنعت تعترف بالمشهدين بمشهد الضعف والعجز الكامل منك وفي ذلك ومشهد القوة والقدرة لله عز وجل انك تقول اعوذ بك وحدك من شر ما ايه ما تقول اخر حديث فانت بين نعمة الله وبين ذنبك اقول لك نعمتك عليك وابوء بذنبك فاقل الاسئله كان فيها اسئله ثانيه شرحنا ان الحكم الا لله لماذا الحكم كله لله لانه قضى الا تعبدوا الا تعبدوا الحاكمين من ذنب الايه العبادة فلا تتجزأ الحاكمية عن العبادة في الحال من الأحوال بعبارة ثانية الشرائع والشعائر لو أنت مش عارف كنت يعني الشعائر اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج والزفر طب الشرائع الحدود والحاكمية لا الحاكم انت تتكلم معايا الحاكم لمين والحكم الأجزاء نزاع على شقة على مثل الحكم الأجزاء والمين والقانون ده والتشريعات ده في الشرائع فلا بد من الامرين واللي بيتعلق بالاول اسمه الجبت ويتعلق بالثاني اسمه ايه الطاغوت بس لو ذكر الطاغوت مطلقا يبقى هو اسم الاثنين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فانت مطالب بالكفر باي شيء بالطاغوت ثم ذلك بالمسلمين اليوم وهم يعني حتى اللي دخلوا في التوحيد يجوز ذكر في مساله الكفر بايه بالحسين كمعبود من دون الله وبالشعراني كمعبود من دون الله وبالبدر كمعبود من دون الله وفي ذلك هو الزرق يعني انما لم يكفر بالطاغوت من ناحيه الشرائع والشعائر. انما الشرائع مش على ذلك. اذا كفر بالطاغوت ازاي؟ يقول العظيم بشوف تسميها شوف الحاكميه وذكرها في العادات او تقول الشرائع والشعائر بس انت مش دي عن ايه؟ عن دي ولا لا؟ طيب تعالى بقى كده ناخذ العبوديات المختلفه نقراها لابن القيم على وجه السرعه والله المستعان. هنا على كم قاعدة؟ على 50 قاعدة. طيب أول حاجة هنا القلب. هل بالك؟ هل متفق على وجوده بالنسبة للقلب؟ إيه الواجب بالنسبة للقلب؟ أنت بتسأل كده. هو القلب ده عليه عبادات؟ آه. ياه. في عبادات للقلب؟ آه في. أمال إيه؟ طب إزاي كان؟ إيه الواجب؟ إيه الواجب على القلب ده؟ هل الإخوان الواجب على القلب ده؟ في العلماء متفقين على جزء وجزء مش متفقين عليه. فمين متفقين عليه؟ قال لك ده الإخلاص. والتواصل والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتوفيق الجازي والنية العبادة شرط. وهذا قدر زائد على الإخلاص فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. طيب ونية العبادة لها مرتبتان إحداهما تمييز العبادة عن العادة والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض والأقسام الثلاثة واحدة وكذلك الشرط. طب إيه الفرق بين الشرط والإخلاص؟ أن العبد مطلوبا وإيش؟ وطالبا. فالإخلاص توحيد المطلوب والصدق توحيد الطلب. أظنني شرحت ذلك سابقا يعني. الإخلاص توحيد إيه؟ المطلوب. فمن المطلوب؟ الله سبحانه عز وجل. طب والصدق توحيد إيه؟ الطلب. إيه هو الطلب يعني؟ الرسول يأخذ طلب للإتباع يعني المتابعة. من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وده الصدق. لو كنت صادقا لأنك مخلص فعلا لابد أن تتبع من؟ قل ان كنتم تحبون الله وانت صادق في هذا فايش فاتبعون حكم الله رفع ولا الشرحي اذا كان مش حاجه المشان الشتاء الجنده الشتاء الفرق بين الشرط وايه والاخلاص. طيب الاخلاص الا يكون المطلوب منقسما والصدق الا يكون الطلب منقسما. فالصدق بذل الجهد والاخلاص افراد المطلوب. يعني ايه بذل الجهد؟ يعني يعني والله حد واحد يقول لك ايه؟ تخلنا كده من عالم من ايه؟ يقول لك لو حطها في لعبة عالم بتطلع ايه؟ سالم؟ مش عايز يتعب يقول لك ديه؟ ديه؟ هو يسحار الله ينسحك على الشيخ ده والشيخ ده اي حد لأي حاجة كده وخلاص يعني الزين عنده ايه؟ بخير ملوش ايه؟ ما هو صادق كذا؟ فهو صادق انما الصادق عمال يدقق في المسألة يدقق في المسألة ولو كانت صغيرة زي حركة الاسعى بالتشاهد نفسه الحركة صغيرة بسيطة جدا بس هو مصر صادق صادق في الطلق فعلا هو يعبد الله يحرك او لا يحرك بس ده الاخلاص الله سبحانه وتعالى بس انت صادق في هذا طيب اجتهد بقى بذل الجهد واستفراغ الوسع فعلا يسأل العالم ده والعالم ده ويتحرم من الذي يعلم الى ان يتأكد يطلع كده ويشيل بها الى كذا خلاص نشرحها ما نشرحها ورجعها خلاص يبقى رجع الجهد يبقى ده الصادق يبقى الصدق ايه؟ بذل الجهد ولا لا؟ لو انت صادق هتتعب فعلا وتتحرى الرسول عمل ايه عليه الصلاه والسلام؟ الرسول قال ولا ما قالش؟ مش مجرد واحد يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ اتفرج يا عم يقول لك الرسول قال يقول لك ايه؟ ده حديث ضعيف عارف ده معناه ايه؟ ما هو الصادق لان عوض الرسول وهو حاطط رجل على رجل والشيشه من الناحيه والتلفاز دي رقصة من الناحية الثانية والمزيكا جنب منه كمان وانت تقول له قال رسول الله طيب ماشي خلاص هو عايز كده انما الرسول تقول له بلاش الكلام لا يهتم ده ويقرا ويسهر الليالي ويسهر ده ويروح لده ويتحقق لا تشدد لا تعدد هو الرسول انت شفت الرسول شفت ولا فيه؟ كل ده مطلوب للقلب خلي بالك وصدق وجه الجهد والاخلاص اصرار الايه المطلوب طيب واتفقت الامه على وجوب هذه الاعمال على القلب من حيث الجمله وكذلك النصح بالعبوديه ومدار الدين عليه هو بذل الجهد في ايقاع العبوديه على وجه المحبوب للرب المرضي له واصل هذا واجب وكماله مرتبه المقربين وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبيه له طرفات واجب مستحق هو مرتبه اصحاب اليمين وكمال مستحق هو مرتبة المقربين يعلم ما جبتهوش مش هتدخل النار دي بس اللي عاوز يبقى درجات عليا اللي هو ايه مرتبة المقربين وكذلك الصبر والامه قال الامام احمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القران او 94 ولا الورثان ايضا واجب المستحق وكمال الايه مستحق. يعني في حد ادى للصبر من غير ما تروح النار تتحاسب، وفي حد اعلى للصبر اللي هو ايه اسمه الكمال المستحق. واخد بالك اي حاجه من دي هيبقى لها ايه خلي بالك ما تخشش في الايه لان اعمال قلبيه ديت بتترتب على عدم فهمها امور كثيره جدا. طيب ثم ذكر القسم الواجب المختلف فيه الى ان قال والمقصود ابن القيم يعني ان يكون مالك الاعضاء وهو القلب قائما بعبوديته لله هو ورعيته. واما المحرمات على التي عليه زي ايه المحرمات على القلب الرياء الايه النفاق العجب الحقد والحسد اسمع من القلب اللي لا فالكذب والرياء والعجب والحسد شوف انت لما قلت حقوقها واحده بس انما لما راح لصانه انتهى والحسد والغفله والنفاق. طيب وهي نوعان المحرمات ايه نوعان كفر وايه ومعصيه. فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتابعها والمعصيه نوعان كبائر وصغائر فالكبائر كالرياء والعجب والكذب والفخر والخيالات كبر مش على دين خلوها كبر على الناس يعني كبر على الناس مشكوك يا اخوان الواحد يكبر على الناس ده مشكوك انه يكبر على الدين وعلى ربنا لا هذا كبر طبعا يعني يقول لك الكبر كبر ولم الكبائر كبر على الناس والفقر والخيالاء والصنوط ورحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والفرح والسرور بأجر المسلمين والشماتة بمصيبة المسلمين ومحبة أن تشيع الزعيجة في المسلمين وحسدهم على ما أتاهم الله من فضله وتمني زوال ذلك عنه وتواضع هذه الامور التي اشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهم من الكبائر الظاهره ولا صلاح للقلب ولا للبشر الا باجتنابها والتوب ايه منه. طيب والا فهو قلب فاسد واذا فسد القلب فسد البدن وهذه الافات انما تنشا من الجهل بعبوديه القلب وترك القيام بها فوظيفه اياك نعبد على القلب قبل الجوارح فاذا جهلها وترك القيام بها امتلأ باضدادها ولا بد لا حول ولا قوه الا بالله. وكل اخوانا الكلام ده عشان كده قلوبنا تقريبا كلنا الا ما رحم الله من كل جبنا المرحومه مليانه بالذنب لان القلوب غير ممتلئه ليه الواجبات اللي على القلب والمحرمات اللي عليه لا يعني الواجبات ولا المحرمات دليل انها محرمات عليه فكان يجي يصلي ويحضر الدرس انما القلب ده مش دليل دي ولا في دي عبوديات عبوديات ده مش شغل ده اذا ما كانش القلب هيقوم الواجبات هيمتلئ بايه بين المحرمات وظيفه اياك نعبد على القلب قبل الجوارح فاذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها ولا بد وبحسب قيامه بها يتفرق من أرض بعدها. واحد يقول لي الله يشفع من دروس في اعمال القلوب يعني بالعمليات وفي عائله محدش منتبه خالص اعمال القلوب ولا لا بدايه من القلوب ولا المحرمات عارف اعمال الدروس في ديت محدش هيحضر مني يقول لك اه ده هتكلم بالحسد المعروف هو قلبه مليان مليان مطرد من الحسد ومش مليان مش حل الامه بقى برضه البدايه هي واياك ايه نستعين هي دي البدايه. طيب وهذه الامور ونحوها قد تكون صغائر في حقك من لك بحسب تهانيه بها قلب يعني يتخلص من اضدادها وهذه الامور ونحوها قد تكون صغائر في حقك وقد تكون كبائر بحسب سببها وغلظها وكشتها ودقتها. ومن الصغائر ايضا صغائر الايه اللي على القلب واللي كان الغلاف نتكلم على القلب الان على القلب شهوه المحرمات وتمنيها يشتهي امراه جاهله مثلا هو لم ينظر اليها ولم مجرد كده شهوه كده من لو يتمنى كده لو يعني يوفق فيه يوفق الوفق ايه وفقر الشيطان يعني في ايه في المعصيه ولا حاجه واخد بالك اهدوء ومعرفش حاجه مش ناوي يهدى كان مجرد كده يعني هو صغار يعني. طيب وتفاوت درجات الشهوه برضه في الايه كده مقصره بحسب تفاوت درجات المشتهى وشهوة الكفر والشرك كفر وشهوة البدعة كفر وشهوة الكبائر المعصية فإن تركها لله مع قدرته عليها أفيه شكرا وإن تركها عجزا عن بذل مقدوره بذله وإن تركها عجزا عن بذله مقدوره لتحصيلها استحق عقوبة الفاعل لتنزله منزلته في احكام التوالي والعقاب، وان لم ينزل او لم ينزل منزلته نزل منزلته في احكام الشرع. مفهوم الكلام ده يا فندم؟ هتقول لي احنا لا نشوفها طبعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تواجه الانسان تدعينا القاتل المقتول في النار، قالوا هذا القاتل يا رسول الله. فهذا المقتول قال انه كان حريصا على خلق صاحبه، فنزل منزلة القاتل لحرصه في الاسم دون الحكم، وله مظاهر كثيرة في الصواب. طيب، وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحث. وأما عبوديات اللسان القمح حكم على اللسان أشرح ذلك. إجزال واحد مثلا بيشتري رأس الجار، طبعا دي مصيبة يعني مصيبة كبيرة جدا يعني رأس الجار، ويقول حتى يشتري رأس بلاش رأس الجار امرأة بعنانة يشتري لا يفكر ويخطط، لكنه لم يقدر له أن يوقعها. في اللي منعه عن الموقعة؟ العجز بس وحاول. ولك هذا اسمه كاسم من زنى بها. شوف انت بتقع في كثير من الجنود الزنى الزنى، لان الفيصل ايه؟ ان مش لاقي قدره بس، وعمال يحارب ويحرب ويحاول لكن مفيش قدره على الجنود. اللي محتاج هذا القدره فالفرق بينما القدره يبقى الاسم سواء. مش ان هو مانع وعصم من المعصيه، لا ما عصرش. هنا شايف القلب هنا خطر ازاي؟ شايف المساله خطر ازاي؟ احنا نشوف نتوقف، لانه هيتوقف شرح الكلام ده هناخد يعني ودي مسائل ايه يعني ابحاث مضنيه في مواضع اخرى بنتكلم من ثاني. واما عبوديات اللسان الخمس فوزيرها النطق بالشهادتين، وتلاوة ما يلزم تلاوة من القران وما يتلقى بصحته ثلاثة عليه، وتلفظه بالاذكار الواجبه في الصلاه التي امر الله بها ورسوله، كما امر بالتسبيح لركوع السجود، او امر بالتسبيح لركوع السجود، وامر بالقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتذار، وعمر بالتشهد، وعمر بالتكبير. ومن واجبه ومن السلام برضه المثال يعني قصدي رب السلام وابتداء السلام يعني فلان. ومن واجبه الامر المعروف والنهي عن المنكر بلاغه، بلاغه مش يعني منذور بلاغه، لا تعليم الجاهل وانشاد الضال واداء الشهاده المتعينه وصدق الحديث. واما مستحب المثال اللي بالك اللي كان مستحب لهم بيه كده فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع وتواضع ذلك. وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله والدعاء إليها وتحسينها وتقويتها، وكالقذف وسب المسلم وعذاب بكل قول، والكذب وشهادة الزور، والقول على الله بلا علم وهو أشدها إلى تحريمه. ومكروه اللسان التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين على قولين ذكرهما ابن المنذر وغيره، أحدهما أنه لا يكره كل ما يتكلم به إما أن يكون له أو عليه. مش حاجة اسمها متساوي الطرفين أيوه عليك يا عليك إذا اللي كان بمقالة فطر ليس تحكم بقى وليس في حقه شيء لا له ولا إيه ولا عليه. واحتجي بالحديث المشهور هو كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. واحتجي بأنه يكتب عليه كلامه كله ولا يكتب إلا الخير والإيه والشر. وقال قريبا بل هذا الكلام مباح لا له ولا عليه كما في حركات الجوارح. قالوا لأن كثير من الكلام لا يتعلق به امر ولا نهي وهذا شان المباح. والتحقيق ابن القيم لا يقول لك التحقيق من قلب اللسان ان حركه اللسان بالكلام لا تكون متساويه الطرفين. يا ها يا ابن القيم بقى يقول لك شوف اللسان بقى يا حرام يا ايه يا حلال عشان تعرف ان مساله اللسان حاجه صعبه قوي. مش اللي احنا شغالين ده انت لسانك ايه ما بيقعدش ابدا. انت لو مش حد جنبك تكلم نفسك شوف بقى التحقيق ان حركة اللسان للكلام لا تكون متساوية للطرفين بل اما راجحة واما المرجوح، لان من لسان شأن ليس لسائر الجوارح. واذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكون اللسان تكون بشكل لاعب فإنما نحن بك لأن استقمت استقمنا وإن عبادتنا عبادتنا. وأكثر ما يكذب الناس على مناكرهم في هذه حصائد ألسنتهم، فكل ما تلقى به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا، فإن كان كذلك فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين لما له بذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة الله ولا مضرة عليه في الآخرة فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة، فتأمله كيفية، فقد يتحرك لما فيه منفعة دنيوية مباحة مشترك الطرفين فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل فيما حركته بها عند الحاجة إليها مرجحة، وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده فتكون عليه لا له. فأنسيلة إذا كان الفعل متساوي الطرفين كانت حركة اللسان الوسيلة إليه كذلك، إذا الوسائل تابعة للمقصود بالحكم. كلا لا يلزم ذلك، فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة كالوسائل الطاعة المنذورة، هو واجب مع أن وسيلته هو النذر مكروه منهي عنه، وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء به أو الكفار، وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة المكروه ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة، وهذا كثير جدا، وقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وإن جعلت وسيلة إليه ليس بحلال ولا مكروه. يعني في النهاية لسان خطر الله. إذا من الآن شوف إلى الله عز وجل، إن شاء الله لك رسول الله ونبينا على نفعنا وكلامنا، أنت شوف إلى الله، يعني ما تتكلمش من الآن إلا إيه بالكلمة المنضبطة المحسوبة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وإياكم ويوفقنا وإياكم في هذا الكلمة المنضبطة المحسوبة، فعلا من الصمت حكمة وقليل فاعله، يعني الواحد كله يسكت يسكت ما يكلمش إلا بعد إيه تفكير شغلي أمر الشر ذكر خيرا أو إيه بس إنما مين اللي يلتزم بالكلام ده شغالين فاكرين باللسان إيه مباح ده كلام في الدردشة أو يقال لك مش حاجة اسمها دردشة يا كده يا كده طيب. وأما العموديات أصلا اللي هي على الجوارح والله ساعة الدرس طويل أوي لأن أنا تعبان جدا وقت المسكنات شديدة عشان إذا كان يدرس يعني. طيب وأما العموديات الخمس على الجوارح فعلى 25 مرتبة من أجهزة 25 لذي يكسر ليه بقى سكر في الحرارة كام؟ خمس في العين أذن خمس والفم الأكل يعني والنفس سكر خمس وكل خمسة لها إيه؟ خمس برضو واجب تحب والسباح مطروح حرارة الأحكام الخمسة في خمس حاصل كام؟ 25 وعلى كل حاصل خمسة عبوديتان. فعلى السمع وجوب السمع عليه وجوب الإنصاف والاستماع لما أنزل الله ورسوله عليه من السماع الإنسان والإيمان وفروضه، وكذلك استماع القراءة بالصلاة إذا جعل بها الإيمان، واستماع الخطبة للجمعة وأصح الصغير علماء السلف، ويحرم عليه استماع الفسق والبدع إلا حيث يكون في اجتماعي مصلحة راجحة إذا راح الشيخ هيرد يعني طيب من رده أو الشهادة على قائله أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة من ضدهما من الكفر والبدعة ونحن ذلك، وكاجتماع أسرار من يهرب عنك لسره ولا يجب أن يطلعك عليه ما لم يكن متضمنا لحق الله لحق لله يجب قوله أو لأذى مسلم يتعلم نصحه وتحذيره منه، وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تكسر فتنة لأصواتهن إذا لم تدعو إليه حاجة من شهادة أو معاملة أو استفتاء أو محاكمة أو مداواة ونحوها، وكذلك استماع كل ذلك الأذن يكرم شو الأذن على وجهات الله، وكذلك استماع على محرمات طيب، وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللعب كالعود والطنبور والراعي ونحوها، ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد اجتماعه الا اذا خاف السكون اليه والانصار. فنحن مثلا قاعد يذاكر لا واحد مدرب عمال يشغل التسجيل بموسيقى معينه تؤثر عليه وللكتايب فلسه الاذن بتاع الاوضه الموسيقيه فيسمع الموسيقى كده بعد يتراقص معها هو خلاص تاب بس من يعمل ايه في الحاله دي يسد ايه اذا انما وقف خلاص منذ زمن ومش على مدار المزيكا دي الكلام ده حتى كده في الحاله دي ايه لا يجب عليه بس الافضل ان يقوم بايه بسد اذنك. طيب فحينئذ يجب تجنب سماعها وجوب سد الذرائع ونظير هذا المحرم لا يجوز له تعمد شم الطيف ادي الانف وفي البلد فيه واذا حملت الريح رائحته في النساء يعني فرح يصل للشغل واذا حملت الريح رائحته والقتها في مشامه لم يجد عليه سد ايه انفه. ونظير هذا نظره سوداء لا تحرم على الناظر وتحرم عليه النظره الثانيه اذا تعمدها. واما السمع المستحب فكاستماع المستحب من العلم وقراءه القران وذكر الله واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض. يعني كل مستحب انت ماشي لسه ريكوردر شغال في المحل بتاع يقرا القران والله لو استمعت للمستحب ده تاخد عذرا ما يشغل عليه من قالك واجب تماشي تتفكر مثلا في آية معينة في حديث معين لما يشغل عليه ده كل محل شغل الريكوردر وده المسألة تسمع والناس تتوقف عن حياتك مثلا لا واجب كما قلناه في الصلاة والخير. والمكروه عكسه وهو استماعه كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه والمباح ظاهر. وأما النظر الواجب ده بالنسبة للعين ده فالنظر بالمصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها والنظر إلى تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها وينفقها ويستمتع بها والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها ونحو ذلك. فالنظر الحرام النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقة ولغيرها إلا لحاجة كنظر الخاطب والمستام والمعاند ولا المعاند هو الشاهد والحاكم والصريح وذي المحرم. والمستحب المستحب في النظر يعني النظر في كتب العلم والدين التي زاد بها رجل إيمان وعلما والنظر في المصحف وجوه العلماء السابقين والوالدين والنظر في آيات الله المشهودة يستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. إنما النظر في وجوه العلماء التبرك له الكلام ده الذي وقع فيها الشيخ الطحان إن شاء الله دي ستحدث فيها إن شاء الله الشيخ محمد بإذن الله بالتفصيل مسائل بقى اللي هي ثلاثة من الشيخ الطحان والشيخ الألباني طبعا الشيخ الميلاد والشيخ محمد الفقي هو موضوع خطير يعني مع أن الشيخ الطحان عملاق يعني مش هنتكلم ولكن بس هنتأول كلامه يعني هو شيء مستحب نشوف الإنسان حتى فين مستحب هل التبرك مستحب؟ التبرك ده من الأساسيات إن إحنا بنقول بركة لمين؟ من الله سبحانه عز وجل. فلما إنما بقى وبعدين بننكر على المنكر ليه؟ لأن العايش في زمان أكثر الضلال نشأ من هذا يبص للشيخ يقعد يتبرك بيه بالنظر إليه لغاية لما يسكن بيه ولما يموت يعمل له قبر ويعمل عليه مسجد ويشتغل بقى الشغل الإيه؟ الأزرق ده. إنما المسألة ضابط إن شاء الله. إنما المسألة اللي الشيخ محمد هيتكلم فيها بعد ما استمع إلى الشبكة عشان ما حدش يعني يستعجل بس في المسائل أو الخلاف اللي دار بين الشيخين. والمكروه فضول بالنسبة للنظر العين يعني فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. يعني هو الشيخ سبحان الله له خطبة أو له درسان عظيمان في مسألة الفضول اللي بيجي في اكتشاف الصلاة فضول النظر زي اللي ماشي مثلا في الشارع في بكرين عمال يبص المكتبين بيشاؤوا ومشاؤوا وجاء كان في تمثال امرأة عارية وحاطين عليها ملابس الخليعة واحد يبص بص على التماثيل دي عاملينها ازاي ويقول لك يا اخي دي ملكه شيء وعمال يبص للتماثيل هو ده يجي اكتشاف الصلاة. طب ما فيش تماثيل يبص بس للسلح انت عاوز حاجة محتاج حاجة دلوقتي تساعد بس يبص ايه احتياطا هو ده يجي اكتشاف الصلاة هذا هو فضول النظر في البلد. طيب فالمكروه فضول النظر الذي لا مصلحة فيه فإن له فضولا كما للإنسان فضولا وكما صاد فضولها إلى فضول عجز التخلص منها وأعيا ضررها. وقال بعض السلف كانوا يرون فضول النظر كما يرون فضول الكلام ومباح النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا بالسعة. ومن النظر الحرام النظر إلى العورات وهي قسمان: عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة فصفع عينه لم يكن عليه شيء. معروف الكلام ولا مش معروف؟ معروف. وزادت ايه؟ هدرا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. طيب المتفق على صحته. وان تعرضوا بعض الفقهاء لكونه لم يبلغه النص او تاوله، وهذا اذا لم يكن للناظر السبب يباح النظر لاجله كعوره له هناك ينظرها او ريبه هو مامور او ماذون له في اطلاعها ولا ربيبه. طيب واما الذوق الواجب فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار اليه وخوف الموت، فان تركه حتى مات عاصيا قاتلا لنفسه. فقال الامام احمد طاووس: من اضطر الى اكل الميته فلم ياكل حتى مات دخل النار. من اضطر الى اكل الميته فلم ياكل حتى مات دخل النار. ومن هذا تناول الدواء اذا تيقن به من الهلاك على اصح القولين، وان ظن الشفاء به فهل هو مستحب مباح او الافضل تركه؟ في نزاع معروف بين السلف والخلف. والذوق الذوق مش كلام هيدوء الحاجه الحرام كذلك الايه الخمر السموم القاتله، والذوق الممنوع منه الصوم الواجب. واما المكروه فكذوق المشتبهات والاكل فوق الحاجه، يعني هو كان خلاص اللي يكفيه لكن حدث طعمه حلو مشبوسه مثلا كان في حته كفايه عليه ومريض سكر وعمال يبلع، هو ده ايه؟ مكروه. انا عندي اظنه حراما لانه اتلاف للنفس عند المريض. ده مش عند المريض يقول لك مكروه، انت خدت حاجه بتاعك يرجع بتاعك حلو قوي مكروه. وذوق طعام الفجاء وهو الطعام الذي تلتجا اكله ولم يرد ان يدعوك اليه. انا قاعد ياكل كده واخد بالك وعايزين يقول لك ايه اتفضل كده، هو مش عايزين اتفضل ده حاجه على قده، انما انت عايز تاكل معاه فبقيت ايه تعالى اكتر مني مش هدوء بقى لا ده عمال ينصح عشان تخلص حاجه تبقى اكتر مني. هو ده يقول لك مكروه مكروه ده يوم الزمان بتاع دلوقتي بقى زاد عن المكروه. طيب وذوق طعام الفجاء هو الطعام الذي ترجع واكله ولم يرد ان يدعوك اليه وكآكل أطعمة المرائين في الأولائم والدعوات ونحوها. يعني واحد انت عارف معاه الوليمة يرائي بها الناس كتبها انت لديك رجل العجل وطعام الجهاز ده هو مرائي هذا الطعام يعمل وليمة عشان ينتخبوه ولا سم مش طعام لله. وفي السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين. طيب ولو طعام يطعمك حياء منك لا رطيبة نفسك، يعني عمال يقول لك ايه اتفضل يا شيخ اتفضل اتفضل الله ومفتوش منك بس لا لا يزع من الحق. وانت لو كان بعد ايش حيلك جراب الجراب الفجر يا اخي وانزل تقول له مش شغلنا هو يقول عليك كده برضه بلك لما تطلع يكون شحيتك عند الناس مش خلي بالك والله دي اصبح في السنة ده بدأ المسلمين. انا والله عاون ده لو انا زي شلال زي شلال يعني زي كم غير زي لله مش عال حتى اقرأ لا كنت لو توسعت جدا في المسائل من الجواقع رفع عليهم احنا عايشين الا ما رحم الله تعالى. وذوق المستحب اكل ما يعينك على طاعه الله عز وجل مما اجرى الله فيه، والاكل مع الضيف ليطيب له الاكل فينال منه غرضه، والاكل من طعام صاحب الدعوه يواجه اجابتها او المستحب. وقد اوجب بعض الفقهاء الاكل فاضل قد ايه؟ ما الخمس دقائق واهي الدلو الاربع صفحات انت اقراها انت من الخمس ده الذوق المباح ما لازم فيه اسم مباح عشان هذه الخطوة المستقيم ده إن شاء الله بفيع عشان نتخلها دي الخير الدرس المطلوب إن شاء الله من أحد بإذن الله يجي من خلال طبعاً خطيرة جدا يعني من أقصى ما يمكن في فتحة الكتاب 20 مسألة لابن القيم في كتاب بدائع الفوائد في هذه الخطوة المستقيم. الذكر المباح ما لا يأتي فيه اسم الله الحال وأما تعلق العبوديات الخمس بحاكة الشم فالشم الواجب كل شم تعير طريقة للتمييز بين الحي والحرام الشم الذي يعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة وهل هي شم قاتل أو لا مضرة فيه أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به وبين ما لا يملك ومن هذا سم المقول. طيب بعدين لأن شم الحرام في التعمد، شم الطيب في الإحرام، وشم الطيب المقصود والمشروط، وتعمد الشم وتعمد شم الطيب من نساء الجريات بالإتيان بها وراء. وأما الشم المستحب فشم ما يليق على طاعة الله ويطول الحياة ويرشد النفس بالعلم والعمل. ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. فالصحيح المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من غرض عليه ريحان فلا ايش لربه، فانه طيب الريح فطيب الريح طبيب المحمل. واما المكروه فكشم طيب الظلمه مثل الطيب اللي بعد شرق ولا حاجه، ولا ياخذ كده راجل يبيع الطيب اداله كده عشان يفك شره، راح الناس بتاع ضرايب ولا بتاع مش عارف صميم، هو بتاع ايه اللي غريب اللي عنده في البلديه ولا مش عارف ايه. انا عارف ان طيب يقول لك كده شيء حلو، هديه ده انت سرقها من كذا، تقول هديه كشم طول الظلمه واصحاب الشبهات ونحو ذلك. والمباح ما لا منع فيه من الله ولا سلعه ولا فيه مصلحه دينيه ولا تعلق له بالشرع. واما تعلق هذه الخمسه بحاجه الناس كلام تواجد كلام الزوجه حين يجب جماعها، والامر الواجب اعتادها، والحرام لم تنال حينا من الاجنبيات، والمستحب اذا كان فيه غض وصله وصدق نفسي عن الحرام واعتاد رايه، والمكروه لمس الزوجه في الاحرام ملذه وتبلغ به الاعتكاف وفي الصيام اذا لم يامن على ايه نفسه. ومن هذا لمس بدن الميت لغير غاسله، لان بدنه قد صار لمنزله عوره الحي تكريما له، ولهذا يستحب ستره عن العيون وتمثيله في قميص في احد القولين. ولمس فكه ذي الرجل اذا قلنا هو عوره. والمباح في اللمس ما لم يكن فيه مفسده ولا مصلحه به. وهذه المراتب ايضا مرتبه على البطش باليد والمشي بالرجل، وامثله ولا تخفى، فالتكسب المقدور للنفقه على نفسه واهله وعياله واجب، وفي وجوده لقضاء دينه خلاف، والصحيح وجوده ليمكنه من اداء الايد واخراج الزكاه، وفي وجوده لاداء فريضه الحج نظره، بل اقوى الدليل وجوده بدخوله بدخوله في الاتقاح وصلت كله لذلك الى جسده فمشهور على وجوده. ومن الفقر اعانه المضطر ورمي الحمار ومباشره الوضوء والتيمم. والحرام كقتل النفس التي حرم الله ونهب المال المكروه وضرب من لا حل ضربه ونحو ذلك، وكانواع المعنى المحرم بالنص كالنار اللي هو او نوع عشان تحريم منه عند اهل الذين كسفران او مثل عند فقهاء الحديث كاحمد وغيره او روح عند راضيه ونحو كتابة البدع المخرجة للسنة تصويتا او مدحا الا ليه مقرونا إلا يدخلون بالاختلاف ورقبها ورسالة الزور والظلم وحكم الجانب والقلب والتشييد بالنساء الأجانب وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم ولا سيما إن كثر عليه مال فويل لهم ما كثر تأجيل وويل لهم مما يكثرون. وكذلك كتابة المسلم على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله الا ان يكون مشتغلا مختلفا فليس موضوعهم عادي. واما المكروه فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام وتكرر هو فهي تاخذ كتابه ولا يدفعه في الدنيا والاخره. هم استحب كتابه كل ما دون الفعل فيه او مصلحه المسلم، فالاحكام يؤمن بان يعيد الطمع او يدفع لاسرع او يصبر بدليله في دم المستشفي اللحم يلوى على جبهته او يمسكها حتى يؤذن او يمسكها حتى يحمل عليها او يعلمها بيده فيما يحتاج اليه ونحو ذلك. ومنه لمس الاذن بيده الصلاه وفي تقديرها بعد اللمس قولان. ومباح ما لا مضره فيه الى الصلاه. واما المشي الواجب فالمشي الى الجمعات والجماعات في اصح القولين ببضعه وعشرين قليلا مكتوبه في هذا الموضع. والمشي حول البيت للصلاه الواجب، والمشي بين الصفا والمروه بنفسه او بمرسومه، والمشي الى حكم الله ورسوله اذا دعوا اليه، والمشي الى قوه رحمه فبدوا اليه، والمشي الى مجالس العلم الواجب الواجب طلبه وتعلمه والمشي الى الحج الى قرب المسافه ولم يجب عليه الغرض والحرام من المشي المشي الى معصيه الله فهو في غير الشيطان قال تعالى واجلد عليهم بخيرك واجلد قال القاتل ابتعد عليهم برجال جندك ومشاكلهم فكل واحد وماشي في معصيه الله فهو من جند ابليس وكذلك عدد هذه الاحكام الخمس بالركوب ايضا فيجده في الركوب في الغزو والجهاد والحج الواجب ومستحقه في الركوب هو ايه ركوب المستحب من ذلك والاقامه بالعين وصله الرحم وغير الوالدين والركوب بالعرفه النزاح هل الركوب فيه افضل ام على الارض ولا ليس افضل والتحقيق ان الركوب افضل افضل اذا اعتبرنا مصلحه من تعليم المنازل واقتداء به وكان اعظم على الدعاه ولم يكن فيه ظلم على الثلاثه وحرام الركوب في معصيه الله عز وجل وأخذوهم الرسول للجان واللعب وكل ما الرسول خير من شهر ومن الأحد الرسول لنا في المنهم فوق الأجل ولا تحصيل به هذه الخمسون مثلا على عشر الأشياء الخلف اللسان السمع البصر